الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتحدث اليوم في هذه المحاضرة وفي هذه الليلة عن أول الأسماء التي نتناولها بالشرح، وهو اسم الله الأعظم، اسم الجلال الله. يعني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فأضافت 99 إلى اسم الجلالة. فالمفترض أن 99 تكمل أو تضاف إلى اسم الجلالة، فاسم الجلالة يكمل مع 99 المئة. فاسم الجلالة على اعتبار أنه هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء، ولا يدخل في 99، لأن متى يدخل في 99؟ زي ما قلنا في المحاضرة الماضية، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له 99 اسم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: إن لي 5 أسماء. إن لي كام؟ 5 أسماء. فالأسماء الخمسة ذكر من ضمنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال إن لي، لكن لو قال إن لمحمد 5 أسماء، يبقى في هذه الحالة هتلاقي ان الاسماء اللي هيذكرها ما فيش فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وده واضح جدا ومش محتاج لكلام كثير. فلما يقول ان لله 99 اسما، يبقى اسم الجلاله هو الاسم الذي تضاف اليه الاسماء، وهو الاسم الاعظم على راي الجمهور. يعني واحد يسال ايه هو اسم الله الاعظم؟ اسم الجلاله الله. واللي ثبت بالبحث العلمي والدراسه ان في فعلا 99 اسم توقيفي، يعني مش ان هم 98 واحنا زودنا واحد من عندنا، لا، هم طلعوا كده 99 إذ تضاف لاسم الجلالة، فيبقى يكمل المئة، يبقى إن لله كام؟ 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فمع الواحد اللي هو اسم الوتر يعني اسم الله عز وجل هو المتر واحد، يعني اقصد المتر واحد، يعني واحد تكمل 99 يبقى في هذه الحالة يعني المئة هي جملة أسماء الله الحسنى المطلقة، بس أعظمهم على الإطلاق هو إيه؟ اسم الجلال. إحنا عايزين نتكلم عن اسم الله الأعظم لأن في قصص كثيرة جدا حيكت ونسجت حول هذا الاسم، وبعدين واحد يقول لك إيه ده، واحد يعرف الاسم الأعظم، والاسم الأعظم ده سر، يعني بعض الناس أو كثير من الناس حتى عند العامة أو عند كثير من الصوفية وكثير للأسف من أهل العلم أو المنتسبين لأهل العلم يعتقد هذه الاعتقادات، يقول لك اسم الله الأعظم سر مكنون وغيب مصون خاص بالأولياء العارفين ويعلمونه ليس توقيفا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، ولكن يعلمونه بالتلقي عن مشايخهم. يقول لك شيخ الطريقة علم المريد أو اللي هو أقرب الناس إليه، اداله العهد وتعليم الأوراد، أما يقول عهد يعني إيه؟ يعني عهد إليه بأن يعلم المريدين الأوراد اللي هو شيخ الطريقة مؤسسها، واداله كمان مع هذه الأوراد اسم الله الأعظم، سر اسم الله الأعظم. الكلام ده صحيح؟ يعني هل فعلا في اسم سري بيجي بالتلقي ما بيجيش عن طريق الدليل، بحيث ان احنا حاجه ما احناش عارفينها وهم بس اللي عارفينها؟ الكلام ده قصته ايه؟ احنا لازم عقيدتنا تكون مبنيه على اساس متين، لان العقيده ملهاش مصدر في التشريع غير الوحي، والوحي هل هو مستمر ولا انقطع؟ ها؟ انقطع. هو حد يقول مستمر؟ لان الشيعه هم اللي بيقولوا مستمر الى الائمه، والائمه بيوحى اليهم وحي متصل بينزل عليهم جبريل وبينزل عليهم الملائكه كلهم. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما فيش حاجة تؤخذ إلا بدليل، يجب قال الله وقال الرسول، وأحاديث تكون صحيحة ثابتة بالسند المتصل أو بما أجمع عليه المحدثون، إن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدد ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يبقى لن نقبل منه. لابد من أن يكون طريق ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق المحدثين المعروف، ما فيش فيه إلهام قلبي. أصل هم طب أنتوا جبتوا منين المسألة دي؟ الشيخ الكبير بتاعكم اللي هو تنسب إليه الطريق، لما الطريق الرفاعية أحمد الرفاعي جاب منين الاسم الأعظم؟ فيقول لك له سند انت ما تعرفوش. طب ايه هو السند اللي انا ما اعرفوش؟ يقول لك حدثني قلبي عن ربي ان حصل له كشف وتجلي وان كلم ربنا سبحانه وتعالى وربنا كلم. ده رجل لو كان هذا منطقه فهذا كلام كذب على الله ورسوله، وانما راى شيطانا او الهام من الشيطان او وحي من الشيطان او خاطر شيطاني او شاف منام وظن ان ما راه ان ده وحي. لكن هل الدين بتاعنا بيأخذ من المنامات حتى ولو كان صاحب المنام صادقا؟ يعني لو واحد شاف منامه جه قال لك آه ربنا سبحانه وتعالى كلفني بأن أكلف الناس بأن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا، مما يوافق أو يخالف الشرع؟ يوافق الشرع، نقول إن موافقة الشرع لأن الله أمر بها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. لكن مخالفة الشرع، لو شيخ الطريقة قال لهم يا جماعة لا تصلوا صلاة المسلمين الظهر 4 ركعات لا صلوها 5، لأن جالي وحي بيقول وتشريع جديد نزل بالليل، كاذب في دعواه. إذن هنا المسألة هنا أشاعوا بين الناس في جميع الطرق الصوفية بلا استثناء، أو قل إلا من رحم الله، وإن كان يعني المسألة دي صعبة شوي، أشاعوا بين الناس إن الاسم الأعظم من علمه ودعا الله به استجاب له حتى ولو كان في معصية. يعني لو عرفت الاسم الأعظم ودعوت الله به يبقى لازم ربنا يستجيب لك حتى لو كان ده منكر وغلط. عشان كده قلت لا، ده الاسم الأعظم ده خطر خطر، ما تعلموش لأي حد. لو عاوز واحد جاهل يدعو دعوة يخرب الدنيا، يا سلام، هي حكمة ربنا سبحانه وتعالى كده يعني الأمور فيها سايبة بحيث إن ما فيش ضابط وأنتوا اللي بتضبطوها عشان الاسم الأعظم؟ لا، الاسم الأعظم على حسب ما بيقولوا، يعني بيقول لك إيه، يستجاب له بغض النظر عن كونه كافرا أو مؤمنا، وجعلوا لذلك هالة من التقديس في قلوب العامة وجعلوا خوفا من هذا الدعاء بالاسم. يقول لك ده راجل يا عم يعرف الاسم الأعظم، ما تنكرش عليه. ما نكرش عليه ازاي يعني؟ لك ده ولي يعني يعمل المنكر ونقول عليه ولي؟ ما ينفعش. شرط الولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنما هتقولي لا، واحد بيعمل منكر ويدعو الناس إلى المنكر وتقولي ده رجل ولي؟ لا، شرط الولاية التزام الطاعة مهما كان هذا الشخص ومهما كان شأنه. طب ونعرفها ازاي؟ يعني لما أقول لك واحد مثلا يدعو الناس إلى مولده، لك ازاي يا شيخ يدعو الناس إلى مولده هو مات؟ أبي يحصل يعني. أقول لك مثلا الشيخ الشعراني، عارفين عبد الوهاب الشعراني اللي هو باب الشعرية، الشيخ الشعراني صاحب كتاب الطبقات، أقول لك سيد البدوي كان يدعو الناس بنفسه فيقوم من قبره. شوف كأن الكلام ده يعني ايه هيضحك بيه على مين يعني؟ ده موجود في طبقات الشعراني. ولك ده من كرامات البدوي انه يدعو الناس بنفسه الى مولده فيقوم من قبره ويسوق الناس والاولياء، حتى انه ذكر يعني بين البدوي وبين الشعراني حوالي 200 سنه. البدوي ميت في قبره والشعراني حي يرزق. فبيقول الشعراني ان البدوي جاءني وقال لما تخلفت عن موعدي عن مولدي؟ فقال له انا لا اتخلف عن مولدك، أنا سأحضر حتما، معنى الكلام. فقال له مولدي يحضره جميع الأولياء وجميع الرسل والأنبياء. خلي بالك احنا الكلام ده لما تقرأه ويمشي ويسري بين عامة الأمة، أين كانت الأمة عشان يعني الناس دي عولها فيه؟ طيب انتوا تعرفوش مثلا أحيانا زمان تلاقي واحد من عامة الناس رسم على يده 70 أسدين كده على اليد، عارفين الحكاية دي يا أخوانا ولا ها؟ إيه حكاية الأسدين دي؟ الأسد حاطط أسدين على إيده كده، لأن الشعراني بيزعم إن البدوي قال له أنا مش حسيبة سأرسم عليك 70 يسوقانك إلى مولدي، ورسم على إيده 70 دول. ومن هنا ظهرت سنة الضلالة، لما تلاقي واحد رسم على ايده 70، 70 ده عشان ايه؟ عشان يحموه ويجيبوه المولد السيد البدوي. طبعا الناس مش واخده بالها من الحكايه دي، لكن هو ده اللي نص عليه الشعراني في طبقاته. فاصل 70 المرسومين على الايد ان البدوي رسم 70 عشان يجيبوه غصب عنه لو تخلف عن مولده. يا اخي دلوقتي سبحان الله، طب هو عرف بقى واحد يطلع من قبره ويقول مثل هذا الكلام وتقول لي ده يعرف الاسم الاعظم؟ انت بتضحك على الناس ولا ايه بالظبط؟ وبعض الناس يقول لك طب ايه العله في اخفاء اسم الله الاعظم؟ فالاجابه المشهوره عند هؤلاء ان العامة قد يدعون به دعوه باطله فيستجاب له، اما العارفون فهم امناء الله على سره وخلقه. وبعدين يستدلون بحديث ضعيف شبه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يروونه عن انس بن مالك ان عائشه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلمها الاسم الاعظم. طبعا الكلام ده مش صحيح، يعني ده لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. بعض الناس هيسمع يقول لك يا اخي الراجل ده بيتكلم ازاي؟ ده اذا كان الرسول عليه السلام نفسه رفض ان يعلم عائشه الاسم الاعظم، وعائشه قالت يا رسول الله علمني الاسم الاعظم، فقال يا عائشه نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء. فطبعا الاخ مش واخد باله، يقول لك سبحان الله، يعني امال الناس دول بيكذبوا يا شيخ ولا حاجه؟ يقول لك علموك غلط. تخيل بقى لما شيخ يكون له منصب ولا له حاجه زي كده يقول لك ما تسمعش كلام الناس ديت لان بيعلموكوا غلط. ايه الغلط اللي احنا بنعلمه للناس؟ بيقول لك اين قال الله وقال الرسول؟ اين الدليل على الاسماء؟ اين هذا الحديث في كتب الصحاح؟ ما سنده؟ علماء الحديث اتفقوا على تضعيفه، فكيف تحتج به؟ يقول لك اصل الحديث الضعيف بيؤخذ به في فضائل الاعمال. ده عقيده مش بقى حكايه فضائل الاعمال. انت بتتكلم على اسم لو دعا الانسان به ربه يبقى لازم ربنا يستجيب له. أين هذه العقيدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام لا يليق، الحديث ده حديث لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب شوفوا كده، قالوا طيب إيه رأيك في القصة اللي حصلت دي؟ قول لنا يا سيدي. يقول لك إبراهيم بن أدهم كان من الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب. إبراهيم بن أدهم كان يعني واحد من الناس اللي هم الأمراء الكبار يخرج يصطاد والطرف وحياة السعداء من الأمراء وما شابه ذلك. ركب الفرس وبيركض. خلي بالكم انت نفسك لما تقرأ القصة تشعر بأن الكلام نفسه في شيء من الكذب أو شيء غير طبيعي، تشعر بيه انت نفسك، هتقول الكلام ده جه ازاي يعني، ما خلي اللي بيتكلم بقى ازاي. نسمع بس بالراحة. بيقول لك إبراهيم بن أدهم كان كثير المال والخدم والمراكب، وهو بيصطاد وقاعد بيلهو، فسمع صوتا يناديه. جاي منين الصوت؟ هو الوحد، فليه سمع صوت؟ ما نعرفش الصوت جاي منين. طيب يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ألي هذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم قرأ قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. القصة دي بيحكوها في قصة إبراهيم بن آدم وفي تاريخه، بس احنا هنقف هنا. سمع واحد بينادي، يعني ممكن واحد يمشي في الصحراء كده فيسمع واحد ينادي، مين اللي بينادي؟ ملك أرسل إليه فينادي عليه. إبراهيم بن آدم نبي. واحد يقول لك إيه؟ طب ما في احتمال تاني، هو ايه احتمال يكون اللي بينادي عليه شيطان؟ ده الاحتمال ده وارد، وارد جدا، وهو ده الراجح، وهو ده ممكن لو حصل إبراهيم صادق فيه يبقى هو ده كان سببه شيطان. لأن يعني الشيطان ممكن ينادي على إنسان، ممكن تسمع صوت فعلا، بس بقى في الغالب مصدره شيطان. إنك تقول لي ملك بينادي عليه، لا، الحكاية دي مستبعد. لكن الشيطان ممكن يفتي الإنسان، وبهذه الطريقة فتن أكثر الناس ممن ضلوا من في باب التصور، يظن إن بينادي عليه ملك أو ربنا خاطبني، أو زي ما هتشوفوا دلوقتي في القصة. اسمعوا بس فيها حاجة حلوة أوي. قال له: اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة، يعني تزود ليوم الفقر الذي تلقى فيه الله، ولن تجد زادا إلا أن تطيع الله عز وجل. فقال له كلمتين دول. إبراهيم بن أدهم نزل عن دبته ورفض الدنيا، زهد في الدنيا. صادف راعيا لأبيه. إبراهيم بن أدهم أبوه كان إيه؟ أمير أو ملك. فصادف راعيا بيرعى الغنم لأبيه، فأخذ عباءته وأعطاه فرسه. يعني أنت خرجت من الدنيا، المفترض برضو تخلي الرجل الراعي، ما تديلوش الفرس وتفتن هو كمان، مش كده برضو؟ أعطاه الفرس وما أعطاه ما معه، وبعدين دخل البادية وهام في البراري، فرأى فيها رجلا علمه الاسم الأعظم. رأى رجلا علمه الايه؟ الاسم الأعظم. مين الرجل ده؟ قال لك الرجل ده هو الخضر عليه السلام. الخضر اللي قال له، هو شاف الأول واحد علمه الاسم الأعظم، فبعد شوية مشي شاف الخضر عليه السلام، فالخضر بيقول له: أنت عارف اللي علمك الاسم الأعظم ده مين؟ إنما علمك أخي داود عليه السلام. بالله عليكم يعني، شوفوا الوقت، أدي الخضر، وداود أمن قبره عشان يقابل مين؟ إبراهيم بن أدهم، وعلمه كمان حاجة اسم الأعظم. طب لما تقول لي واحد قاعد مثلا مع المريدين بتوعه في الخلوة في الطريقة الصوفية، وقاعد بيحكي لهم الكلام ده وهم مصدقين، أنت متوقع من الناس دي إن هيكون فيها فهم لدين الإسلام على المنحى الصحيح، ولا مبالغات في وصف الخضر؟ زي ما واحد من الناس مستشار، والله والله مستشار، مرة قاعد معاه في قاعدة فأقول لي: أنت يا شيخ بتنكر على الصوفية ليه؟ قلت له: يا عم أنا بنكر على كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله، إنما في مبالغات. يعني إيه اللي قول لي؟ اسمع يا شيخ، والله أقول لك مهما تقول لي أنا مش هصدقك. ليه مش هصدقك؟ بقول له: خير، ليه، في إيه يعني؟ قال لي: أنا قابلت الخضر عليه السلام. قابلته ازاي؟ انا نفسي قابلته. هو على فكره مستشار، يعني راجل قاضي محكمه بيحكم بين العباد. طب افرض الخضر جه في قلب المحكمه وقال له: لا، احكم لصالح فلان، والقوانين والاشياء دي كلها خلاص ما عادش لها اعتبار، هيحكم بامر مين؟ المهم بقول له: قابلته ازاي؟ فطبعا كان قاعد مجموعه من الناس، قلت له: احكي لي بقى قابلته ازاي؟ قال لي: أنا كنت بعمل عمرة. طب كويس، وبعدين؟ قال واني ماشي في الطواف لقيت واحد بيقول لي انت هتقابل الخضر عليه السلام في اللفه الثانيه. طيب قلت سكت طبعا، يعني هو لما يكون واحد اصلا مهيئ لشيء زي كده انه يتقبل ويسمعه ممكن الشيطان يجيله بخاطر فيحس انه يصدق نفسه، يعني تعرف لما واحد يكذب على نفسه كذبه وبعدين يصدقها وبعدين يدعو اليها واللي يخالفها يبقى على باطل. فالمهم بقول في اللفه الثانيه في الطواف، الشوط الثاني في الطواف، لقيت واحد سوداني ذول اسود بيسلم علي وبيقول لي مش في واحد كلمك من شويه؟ قال لا، يبقى معنى كده الخضر عليه السلام بالسودان. وهو بيقول الكلام ده كل اللي قاعدين ماتوا على نفسهم من الضحك. الخضر مات خلاص مش موجود، ودي عقيده اهل السنه والجماعه. فيجي الواحد منهم بيقابل الخضر، ده مش كده وبس، ده احيانا عايزين يقنعوه الشخص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، فيعتقدون ويدعون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن يرى يقظة، إنك تشوف الرسول في اليقظة. وللأسف لا تتعجبوا إن قلت لكم إن أعلم الناس في المناصب في الفتوى في الفتوى اللي موجودين الآن في مصر بيقول بهذا الكلام، يقول لك الرسول ممكن تشوفه يقظة وتقابله. إزاي يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من رآني في المنام فسوف يراني أو سيراني في اليقظة لمن كان في عصري، أما بعد عصري فهي رؤية منامية، إنما حسية لا. لأن كتير من السلف الصالح، والدليل على أن كلامهم كذب ومو صحيح، إن أغلب علماء السلف الصالح شافوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما شافوش في اليقظة، يعني هم شافوه هم صادقون، وده بإجماع وتواتر إن هم شافوا النبي على الصلاة، لكن ما فيش ولا واحد منهم قال إن أنا شفته في اليقظة. يبقى حاجة من الاثنين، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما تطبقش، يبقى الحديث إما ما هو صحيح، وده حديث صحيح متفق عليه، يبقى معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لمن عاش في عصره، أو فسوف يراه عندما يلقاه يوم القيامة، وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يشفعه فينا ويجعلنا من الموحدين إذا شرط الشفاعة. إنما يحاول يوحد الناس إن هو بيقابل الرسول عليه السلام، طب أنت تفرق إيه بقى عن الشيعة اللي بيقولهم إن هم بيقابلوا الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري هو في السرداب والجماعة الشيعة الكبار بس هم اللي شافوه، إنما العوام لا، وعامة الشيعة مقتنعين بكده. يبقى معنى ذلك إيه؟ إن هم عايزين يوجهوا الناس لأوامر الجماعة اللي هو المرجع الأعلى أو آية الله العظمى، يقول لهم اعملوا كذا ينفذوا. إنما إحنا عندنا لا، إحنا عندنا مفيش، كل الناس سواسية، أعلم الناس زي أقل الناس في المطالبة بالدليل، قال الله وقال الإيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ما جبتش كلامك وما ردتوش لله وللرسول يبقى كلامك مردود عليك ولا يقبل. طيب يعني الرواية توحي بأن داود عليه السلام ما زال حيا، وأنه يعلم الناس الاسم الأعظم، وأن من يدعو به يأتيه الخضر عليه السلام اللي علم موسى، وده علم لدني، يقول لك فهم كنتم دايما كده وكلامكم عقد، في علم اسمه علم لدني مش فهمكم انتم. اخي بالك ازاي عايزين نخلينا اهل الظاهر الجهله وهم اهل الايه الباطن اصحاب العلم اللدني؟ ابدا. الدين بتاعنا ولله الحمد ما يميزه ان فيه شفافيه عاليه بتشعر بالصدق من خلال قول القائل، ان كان الشيخ ده صادق ولا كذاب، او ان كان الشخص دوت صادق ولا كذاب، التقي معاه ولا لا التقي معاه. واحيانا نفس المنهج يلتقي معك فيه واحد ما شفتوش يكون في اقصى الغرب ويؤيدك ويقف معك، لان هو بيبحث عن ايه؟ عن الدليل، فلما يشوف كلامك بدليل خلاص ما حدش هيعرف ينكر عليك. انما اللي كلام ماله يقول لك لا انت ما بتفهمش، اللغه حماله، في حاجه اسمها البلاغه، في حاجه اسمها التاويل يا اخي، في حاجه اسمها كذا، المهم ما تنكرش عليه ولا تعترض عليه. نرجع للاسم الاعظم. بعد كده بقى لما واحد بقى يتعلم الاسم الاعظم، شوف بقى الكرامات اللي هتتوالى عليه، والفلوس اللي هتجيله، وصندوق النذور اللي هيتملى على الاخر بالملايين. يا اخوانا ما حدش ينكر ده الاسم الاعظم، ولو واحد عنده اي مشكله ولا حاجه هيروح هناك الشيخ بس هو في قبره هيقول بالاسم الاعظم يا رب هات له اللي هو عايزه، خلاص هينفذ له على طول، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم الله الأعظم ليس كما يصور هؤلاء شيء مخفي أو شيء غيبي هم بس اللي يعلمون كيفية الوصول إليه، أبدا. أسماء الله كلها حسنى وكلها إيه؟ عظمى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك العظمة والحسن في كل اسم على حدة، لكن كل اسم اشتمل من معاني الكمال ومعاني الحكمة أكثر من غيره يبقى له الأعظم على هذا الاعتبار. يعني لما يجي اسم لوحده موصوف ربنا سبحانه وتعالى فيه بالعظمة والحسن، انضم الاسم تاني فالاسمين مع بعض لما اجتمع ظهر وصف من الكمال ليس في الاسم المنفرد، يبقى لما يجتمع اثنين مع بعض هتظهر عظمة مخصوصة ما كانتش موجودة في الاسم الايه؟ المنفرد الاولاني. دي هتبان جدا جدا لما نتكلم ان شاء الله على المسألة بالتفصيل. ولذلك كل اسم الاسماء وجه الحسن في اسماء الله انها دل على احسن واعظم واقدس مسمى هو رب العزة والجلال. ولذلك قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأنا قلت لكم قبل كده إن الجلال مبني على أمرين، الأمر الأول الكمال والأمر الثاني الجمال، فلما يجتمع الكمال مع الجمال يظهر الجلال. فاهمين حاجة؟ أوضح أكثر. الكمال بلوغ الوصف أعلاه، يعني لما أقول لك مثلا واحد غني، الغنى دايما في البشر نسبي، نسبي يعني إيه؟ يعني لو واحد معاه 100,000 جنيه ممكن نقول عليه غني، لكن لو جينا نقارنه بصاحب المليون ده غلبان، حكته إيه؟ فصاحب المليون بالنسبة له إيه؟ أغنى. طب لما قلنا مليار، لا يا أخي هتجيب 100,000 قصاد المليار، بالنسبة للي ما معاش قال 100 جنيه اللي معاه 100,000 يعتبر غني، لكن اللي معاه مليار ده وصل الكمال اللائق بالنسبة للإنسان في الغنى وهو مقيد. طب لما يصل إلى أن يكون رقم واحد بقى اللي بيسموه أغنى رجل فين؟ في العالم، يبقى ده وصل للكمال في الغنى في الوصف، وصف الغنى. لكن أحيانا اللي بيبقى غني أو كده بتيجي أمور تنقص عليه فلا يستمتع بغناه، تلاقي مثلا عنده السكر، عنده سرطان، عنده مرض. سبحان الله، يقول لك يا أخي الفلوس دي كلها أعمل بها إيه؟ أنا لو عندي صحة ها؟ ولا لها أي قيمة الفلوس دي، مش كده برضه؟ يبقى أعطاه الله عز وجل كمالا في الغنى وسلبه الجمال في الغنى. الجمال في الغنى ان يكون سليم من الآفة، ما عندوش اي مشكلة، ودي تلاقيها دايما في البشر. لو واحد غني تلاقي عنده نقص في حاجة تانية، لك ما معاش شهادة، ده بصمجي ما بيعرفش يرى لك، ده ما بخليفش، اخي بالك ازاي؟ يبقى ربنا ابتلاه فين؟ ها؟ في المال، لكن اداله المال واداله الكمال في الغنى، لكن ابتلاه فين؟ ها؟ في الجمال. يقول لك دي الحلوه ما بيكملش، وده المثل يقول الحلو صائم، ما مثل صادق. ليه الحلوه ما بيكملش؟ واحيانا تلاقي واحد عنده اولاد ما لهمش عدد بيخلف، وصحه تمام ما شاء الله، وعقل راشد وعلم، لكن ما عندوش مال ولا حتى يكفي يوم وليله. يبقى عنده الصحه وعنده كل حاجه لكن مبتلى فين؟ في المال. يبقى ممكن يدوله الكمال ويسلبه الجمال، مش كده؟ يديله الكمال ويسلبه الايه؟ الجمال. ولو اعطاه، ودي بتلاقيها في النساء اكثر، تلاقي الواحده الجميله قوي قوي قوي تلاقي اخلاقها مش مظبوطه، تنرفز بسرعه، تضايق. واحيانا واحد لما يتجوز ودور على الجمال وبعد ما يتجوز بشهر تغور هي وجمالها، اخد بالك ازاي؟ مش عايزه. ربنا ابتلاها فين؟ اعطاها الجمال وابتلاها في الجانب الاخر. وممكن تلاقي واحدة قبيحة ودميمة لكن سبحان الله آية في الأخلاق، في الأدب، في الوقار، في الإيمان، في الالتزام، في العلم، تلاقي دكتورة. ودي بتلاقي أغلب الدكاترة بس دكتورة بتكمل تعليمها معاها الدكتوراه، لكن قعدت لغاية سن 40 ما اتجوزتش، ليه؟ لان هي في الجمال محدوده لكن في العلم عاليه. فدايما كده ان اعطاها جمالا ابتلاها فين؟ في الكمال. وان اعطاها كمالا ابتلاها فين؟ في الجمال. ليه؟ ايه السبب في كده؟ لتعلم ان الكمال والجمال ينفرد به رب العزه والجلال. والانسان لو فهم هذه القاعده تنحل عنده مشاكل لا حصر لها، فيرضى بما قسمه الله، ويعلم ان الله ابتلاه، فان اعطاه شيئا شكر، وان منعه ايه؟ صبر. وهذه الحياه. وان اعطاه كمالا وجمالا في شيء يمنعه ايه؟ دوام الحال. ودوام الحال من المحال. فهنا يحصل حاجه اسمها العين او الحسد. الحسد ليه؟ لان هو في الاصل المفترض ان يذكر الله عز وجل بالجمال والكمال والجلال. واصل الجلال مبنى على ركنين، والجلال يبقى فيه كمال وايه؟ وجمال. اما الجلال تبارك اسم ربك، ها؟ ذي الجلال والاكرام، ذي الجلال. فالجلال وصف الله تبارك وتعالى، وان كان الجلال ليس من اسماء لكن الجلال وصفه. فالجلال يبقى لازم منتهى الكمال مع منتهى الايه؟ الجمال. في كل اسم من اسماء، كل اسم فيه الكمال وفيه الايه؟ الجمال. وفي حاجه كمان، دوام الحال. قال الله لا اله الا هو الحي القيوم. لكن احنا لا، لو ربنا اداله كمال وجمال يبقى لازم يبتليه على طول. ان لم يذكر ربه عند النعمه ويدرك فضل الله عليه في الكمال والجمال. واحد لك ازاي يعني؟ يعني اقول لك على سبيل المثال، دي بتلاقيها مع الناس لما يكون طبقتهم فقيره شويه، او في قريه ولا حاجه. واحد ابن فلان الراجل الغلبان، عارفه؟ ايوه عارفه. الراجل ده سافر يا عم، ربنا فتح عليه ما شاء الله، وجيه معاه فلوس قد كده ما شاء الله، وايه؟ جه يعمل مشروع. مشروعك ايه؟ يعمل حاجه. لك انا هعمل مشروع، اشتري لي سياره كبيره واشتغل عليها. اتفضل. نحاول ان نبين قضيه الجلال لانها مهمه جدا في فهم الحياه. بنقول دلوقتي ان وصف الجلال وصف يقوم على ركنين اثنين. الركن الاول ها؟ الكمال، والثاني الجمال. فلو اعطى الله عز وجل عبدا من عباده كمالا ابتلاه في الجمال، وان اعطاه جمالا ابتلاه فين؟ في الكمال. وان اعطاه كمالا وجمالا ابتلاه في دوام الحال. لازم تفهم هذه القضيه. يعني دلوقتي على سبيل المثال نقول لك دلوقتي واحد سافر وكان غلبان، وفي وسط ناس كلهم غلابه، فشافوه جاي كده ومعاه فلوس، فيقول لك ايه؟ انا هروح اجيب لي عربيه بقى ملك، بدل ما كنت بشتغل سواق وتعبان، العربيه تيجي. نسى يذكر الله عز وجل، او يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي ما ربنا قال ولولا اذ دخلت جنتك ايه؟ قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فيطلع واحد جاره يقول له والله يا سيدي، يا سيدي اللي اداك الدين، ازاز العربية على طول لسه جاي النهاردة ينكسر. انكسر، سبحان الله. ليه انكسر؟ ها؟ احنا بقول ايه؟ حسد، مش كده؟ والحسد حق، والعين حق. وربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، قالوا في الآخر ايه؟ ومن شره حاسد اذا حسد. المفروض كان ساعتها يقرا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ما قراش، وتذكر النعمه ونسي من انعم به او انعم بها عليه. يبقى يحصل هنا علشان ايه؟ عشان يرجع لربه. لا حول ولا قوه الا بالله. ساعه ما عربيات اتكسروا لا حول ولا قوه الا بالله، يبقى رجع فين؟ اهو رد الحول والقوه الى الله عز وجل. واللي يفهم كده هيعرف ايه السر في الحسد. فواحد تاني يقول لك ايه؟ اما اروح اذبح ذبيحه ولا اطخ بالدم، دي من افعال الجاهليه وشرك بالله عز وجل. وكان العرب في الجاهليه يفعلون ذلك ارضاء للشياطين، ارضاء للكهنه، على ان ده هيصرف العين عنهم. وده جهل، الجهل مركب. لان هو الاصل اصلا انت بتعمل كده ليه؟ هو عايز يشغل الناس عن ان ينظروا الى سيارته. زي مثلا تلاقي واحد معاه سياره لسه جايبها جديد، سواق كده جايب ميكروباص حلو وفرحان به، فيقوم كاتب ايه؟ 1+3=9، كاتبها ورقه قد كده على العربيه. فمره انا جاي في الطريق ومعايا عبد الرزاق، فبيقول لي ده 1+3=4، كاتبينها 9 ليه؟ هو لفت على ان اللي هيبص 1+3=4 اقول لك ايه يعني، حاطط كتف ايد او خمسه وخميسه، او تلاقي علق مثلا ناب او حاجه غريبه او شيء من نظر قبيل، على اساس ايه؟ ان الناس يعني تلتهي في النظر الى هذا الشيء عشان ينسوا النظر الى النعمه اللي ربنا انعم بها عليه. ولو ان هذا الشخص كان موحدا يفهم حقيقه الحياه لرد الامر الى الله وذكر الله عز وجل ان يكفيه من شر حاسد اذا حسد. معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ والسبب في كده ان الشخص يفهم برضه حقيقه التوحيد، ان الكمال المطلق والجمال المطلق لرب العزه والجلال، ولذلك لا يقال في حق المخلوق جلالتكم او جلاله الملك المفدى، ده مصطلح خاطئ، والملك اللي يرضى به يتحمل وزره، لان الجلال اصلا مبني على الكمال المطلق وعلى الجمال المطلق، وده بينفرد به مين؟ الله. ربنا سبحانه. انما انت تقول جلال، جلال ايه؟ حتى اسم جلال غلط. لحظه، الجلال لا يليق بالمخلوق لا اسما ولا وصف. يعني ابنك ما تسميش جلال ابدا، جلال دي لا. واللي يسمى ليه؟ لان كلمه الجلال نفسها لازم تدل على كمال وجمال، وهو لا فيه كمال ولا فيه ايه، فيه بعض الكمال المقيد وبعض الجمال المقيد، لكن فيه الجلال. تحس زي اخي يقول جلالتكم، النهارده بعت رساله على جلالتكم، جلالت ايه يا ابني انت؟ جلالتكم ما حكم ايه؟ الاسم والصفه مش عارف ايه، والاسم المقيد. فانا اول ما رديت عليه بالرساله على الايميل والله، قلت له يا ابني ما ينفعش تقول في حق مخلوق اصلا جلال ده خالص، انت غلطان. بس هو متعود، هو رساله جايه من المغرب، ان جلاله الملك المفدى جلاله كذا، فهو اتعود على ان تعظيم الراجل عندهم يقول له ايه؟ جلالتك. وطبعا ده جهل، وان الناس اعتادت على تعظيم المخلوق بمثل هذا الشكل. احنا بنقول المخلوق شرفه العبوديه، شرفه العبوديه، فتنادي عليه باسمه الذي سماه به ابوه، او باجمل اوصافه التي تدل على شرف العبوديه. هل هناك افضل كمالا وجمالا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالرغم من ذلك قال الله في حقه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على ايه؟ على عبدنا. فالعبوديه شرفنا، ومقابل العبوديه منتهى الكمال والربوبيه لله تبارك وتعالى في اسمه الاعظم اللي هو اسم الجلاله. لان اسم الجلاله زي احنا لسه، معلش ده اول حلقه او ده اول درس في اسم الله الاعظم، اللي بيميز اسم الله. يعني احنا عندنا اسم الرب واسم الاعلى واسم الاله، دي اسماء صحيحه، ودي ثلاث اخر اسماء في الاسماء اللي احنا جمعناها ورتبت على ان يكون اخر الاسماء الرب الاعلى الاله. فالرب يدل على توحيد الربوبيه، الرب اسم دل على وصف الربوبيه وتوحيد الربوبيه، والاعلى اسم دل على وصف العلو في الاسماء والصفات، والاله دل على وصف الالوهيه والعباده. يبقى كل اسم دل على نوع من انواع التوحيد في الثلاث الاخيره، الرب الاعلى الايه؟ الاله. اسم الله اللي هو الاعظم، اسم الجلاله، يشمل الدلاله على الربوبيه وعلى الاسماء والصفات وعلى توحيد العباده. هو ده السر في ان هو اسم تضاف اليه جميع الاسماء، ان اسم الله دل على جميع انواع التوحيد في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ويشمل الدلالة على ثلاث أسماء، وكل اسم من هذه الأسماء يشمل الدلالة على أسماء أخرى، لأن أحيانا في اسم ترد إليه أسماء أخرى باللزوم، وده هنعرفها إن شاء الله عز وجل لما ندخل في كل اسم. يعني إحنا عندنا مثلا اسم زي اسم القدير تتعلق بأسماء في إثبات القوة والقدرة. اسم الحكيم تتعلق بأسماء في الحكم، وجميع الأسماء هتلاقي في مرجعيتها إما إلى القدرة وإما إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. اسمها أسماء جامعة، اللي احنا بنبان فيها الاسم له عظمة مخصوصة، زي ما ورد مثلا إن الحي القيوم، الحي القيوم اسم الله الأعظم. طب واسم الجلالة؟ اسم الله الأعظم برضه. ازاي يا شيخ هما اسمين وثلاث؟ لا، كل واحد على حسب ما دل عليه من المعاني التي ينفرد بها وليست في غيره. فالحي القيوم جميع أسماء الله الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم، ودي هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل. لكن اسم الله الأعظم كل اسم من أسماء الله فيه الكمال وفيه الجمال، ولذلك قال تبارك اسم ربك. يبقى جميع أسماء الله موصوفة بالجلال والإكرام، لأن فيها كمال وفيها إيه؟ جمال وفيها دوام الحال، فهي أسماء موصوفة بالجلال بعكس أسماء المخلوق. وانت لو فهمت النقطة ديت هتقدر بقى ساعتها تحمد الله عز وجل أنه لو أعطاك نعمة فتدرك أنها لن تصل إلى الكمال الذي تشتهي، فترضى بما قسمه الله، وتسعى في الأخذ بالأسباب، وتستعين بالله عز وجل على تحقيق مرادك. ودي قمة التوحيد وإحساس الإنسان بالنعمة، إن هو نفسه دايما يرجع لمين؟ لله عز وجل، يقول يا رب أعني، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لي ولدي، أصلح لي أهلي. يستعين بالله حتى على إصلاح شراك نعله، وده كان وصف الصحابة. الصحابة كان كل واحد عشان يصلح النعل بتاعه يا رب أعني على إصلاح هذا النعل، إنه فاهم التوحيد كويس، كل حاجة لازم يرجع فيها ربنا سبحانه وتعالى. بخلاف لما تقول لا يا أخي أنتوا دلوقتي عايزين تعيشونا في الزمن الماضي، ده الحياة أسباب واجتهاد، وماله اجتهاد وأسباب، بس إيه اللي يمنعك أنك تستعين بالله تبارك وتعالى أنه هو خالق الأسباب، وهو الذي يرتب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها. ولذلك من الأشياء القبيحة جدا المنتشرة الآن في عصرنا قضية الحديث عن التنمية البشرية أو البرمجة اللغوية العصبية اللي بيتكلموا عنها، البرمجة العصبية، إن الشخص بيعتمد على ذاته وفقط. تقول لك أنا كويس، أنا جدع، أنا حلو، أنا معرفش إيه، أخبرك إزاي، ويحاول لك بينمي. أنت بتقول لي يا مش إيه اللي بتتكلم، يقول لك ده علم جديد، علم يعني حرم منه الإسلام في البرمجة بتاعتكم دي بتتكلموا عنها. يقول لك لا، ده إحنا بنحاول نخلي العقل الباطن يشتغل، والعقل الباطن 90% والظاهر 10%، وكلام من هذا القبيل، بيحاول إن هو ينمي في الشخص. يقول لك أنا بنمي فيه قدراته وأسبابه. يعني الإسلام جه بتخلف الأسباب، وأنت جاي إنك أنت تقول لي أنمي فيه الأسباب؟ وأين خالق الأسباب اللي قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، اللي قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللي بيوفق العبد إلى الطاعة أو إلى المعصية من خلال تمكن العبد من الأسباب، هو الذي أعطاه وأقدره وأعطاه الاستطاعة والقدرة. فلما تتناسى هذا الجانب على حساب النظر إلى الأسباب؟ لان خد هذه الدورات من الغرب، والغرب ما عندهمش حاجه اسمها ايمان بالله تبارك وتعالى جل قبيل، عندهم بس دراسه اسباب محضه. فياتي بهذا الفكر اللي هو مكون في الغرب مبني على الكفر والعياذ بالله، يصدره الى الاسلام على ان ده قمه الحضاره وقمه ما اعرفش ايه. والراجل نفسه اللي بيدرس الكلام ما تحسش بان ده واحد لا فيه سمت الصحابه ولا سمت التابعين ولا سمت السلف الصالح. لا، هو هل ده السمت اللي هيصلح الامه؟ انا بقول الكلام ده لان بل وانتشرت في الامه الاسلاميه وخدع بها كثير من اخواننا، مما يدل على ان هم اخواننا دول عندهم عجز في التصور الصحيح للعقيده. كثير من الاخوه درسوا هذه الدورات، طب قول لي انت استفدت منها ايه؟ ها؟ دفعت في الدوره الواحده 1500 جنيه لمده 5 ايام، خدت منها دي اضافت لك ايه في عملك؟ قوت ايه في فكرك؟ ولا حاجة. أنا والله جلست مع اللي بيحاولوا ينشروا هذه الدورات تحت مسمى ان يحفظ القران في 5 ايام، وجي قعد معايا الاخر 4 ساعات. قلت له يا اخي ما نكذبش على نفسنا. قال لا ازاي، الامام الشافعي كان بيبص في الصفحه يحفظها. طب ومال؟ قال احنا عايزين ناس تبص في الصفحه تحفظها. طب هتقول لي تبص في الصفحه ازاي؟ يقعد يبرق فيها كده؟ ما تخليك معايا. طب ازاي؟ يقول لك اصل العقل الباطن كله مهمل والعقل الظاهر ما فيش فيه الا 5%. قلت له طب انت قيستها ازاي دي بقى؟ العلماء قاسوها، قاسوها في الغرب ازاي؟ العقل الباطن ده غيبي، والعقل اصلا محله في القلب وفي الجانب الغيبي ما نعرفش عنه حاجه. انت تعرف كيفيه عقلك ايه؟ تعرف توصفه؟ شكله ايه؟ انا اقول لك مثلا في الكمبيوتر في بروسيسور سرعته قد كده، بيتكون من كذا وكذا وكذا، وده عقل الكتروني. لكن العقل الرباني ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب الانسان اعرف كيفيته ازاي؟ ده امر غيبي يا اخي. 4 ساعات واتكلمت، قلت له اقنعني بقال الله وقال الرسول، اقنعني بدليل وما فيش. قلت له والله تحملون اوزار الناس بسبب هذا، لكن هي مساله حسوا ان فيها مكسب. اما تلاقي يجي 1000 واحد داخلين وكل واحد هيدفع له 100 جنيه ولا حاجه فياخدوا منه المبلغ ده، وخمس ايام حفظوا القران ولا حفظ ولا بتاع. ده واحد يقول لك ايه ده، انا لا ده اثرت فيا يا شيخ. اثرت فيا ازاي؟ يقول لك انا ببص كتير فبحفظ كتير وبعد كده بينسى كتير. لان ربنا سبحانه وتعالى اصلا لما جعل الناس على هذه الفطره، الاسلام دين الفطره ليه؟ لان بيتكيف مع الواقع. انت بتحفظ الايه مش بس عشان احفظها ككلام، انا لما الاقي الناس كلها حفظت القران وهم لا يفهمون معناه ولا يطبقون مقتضاه يبقى ايه لازم تحفظ القران؟ ما هو الوقت النسخ ايه ما شاء الله، شوف كم نسخه موجوده، زودنا نسخ. بس احنا عايزين واحد يكون فاهم يعني ايه خبر يصدق عن الله عز وجل، ويعني ايه امر ينفذ، ويبقى القران له واقع عملي في التنفيذ. بقرا الايه دي معناها ايه كذا وكذا، يبقى لازم انا اصدق الخبر، اخبرني الله عز وجل عن كذا وكذا اصدقه، وهذه الايه فيها امر انفذه كده نقدر. والقران ما فيش اكمل ولا افضل من كلام الله عز وجل، لانه نزل من عند رب العزه والجلال الموصوف بالكمال والجمال، كمال في العلم وجمال في العلم. احنا عندنا ممكن يكون فيه كمال في العلم لكن ما فيش جمال في العلم، عالم ما عندوش ضمير. ممكن تلاقي واحد عنده الجمال والاخلاق وكل حاجه وعابد عباده تامه لكن جاهل بيعبد الله عز وجل على ابتداع، واحد خبير لكن ما عندوش ضمير، ولكن الخبير جاي يشوف الرصف بتاع الطريق، على رصف الخبير ده هياخد كام عشان يديك ازازه للطريق ان خلاص رصفك مظبوط، بيقل ضميره. واهم الخبراء دول ان لم يتقوا الله عز وجل. ممكن خبير يشرف على بناء عماره فيفسدها وتقع العماره، بيحصل ما بيحصلش وهو موصوف بالخبره، ولكن المهندس المختص. لكن رب العزه والجلال لما وضع الشرائع والاحكام لنا وبين ان هذا المنهج فيه السعاده لنا وفيه النجاه في الاخره، انما وضعه لمصلحتنا لا من المصلحه تعود عليه. ربنا هيستفيد من حاجه؟ انه غني عن العالمين. اما يكون واحد غني مش محتاج من غيره فهتلاقي عنده ضمير، انما الراجل اللي ما عندوش ضمير هو فقير حتى لو عنده ملايين. لو عنده غنى النفس سيتقي الله عز وجل. ولذلك احنا بنقول في اسم الله عز وجل جميع اسماء الله كلها حسنى وعظمى، بس تخصيص اسم الجلال لسه ما اتكلمناش عليه، ده احنا لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع. فاسم الجلاله كل اسم من اسماء الله الحسنى مش بس اسم الجلاله. يقوم الجلال فيه، لان ربنا وصف الاسماء كلها بالجلال، فقال تبارك اسم ربك ايه؟ ذي الجلال. فجميع اسماء الله موصوفه بايه؟ بالجلال. يبقى كل اسم فيه الجلال، يبقى تفهم من الجلال ان فيه الكمال وفيه الايه؟ الجمال، وفيه ايضا دوام الحال. لان واحد يقول لك طب ممكن يا شيخ واحد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه كمالا وجمالا؟ اقول لك ممكن ربنا يديله كمال ويديله ايه؟ جمال، بس يسلبه دوام الحال. فما يلبث ان يموت الخليفة العادل او يغتال. يعني عمر بن الخطاب ربنا اداله الكمال في العقل والرجاحة وعنده في الحكمة بعد ما دخل في الاسلام، ها؟ والجمال الدنيا زينت له كلها في ايده، خلافة كلها، لكن وضعها لله عز وجل افتقارا. فهذا جمال فوق الجمال كمان، ان هو يفهم الحياة فيرد الامر لله فيقع في موقعه كعبد لله عز وجل. فكان قمة العدل اللي احنا ما شفناهاش في التاريخ إلا في عصر عمر بن الخطاب وعصر الخلافة الرشيدة وفي عصر النبوة. شوفوا الخلفاء عملوا في ايه؟ قتلوه، اغتلوا عمر بن الخطاب، اغتلوا عثمان، اغتلوا علي. اي واحد وحد لا، لو اي واحد جه يحكم بالعدل في الأمة، عمر بن عبد العزيز اغتلوه. ليه؟ لأن الرجل فهم الحياة، ربنا اداله الكمال واداله الجمال. الكمال في ايه؟ في العلم وفي الفهم وفي الطاعة، وحسن أدرك هو الجمال الحقيقي انك تفهم الحياة صح. فلو واحد فيما صح هيفهم معنى العبودية لله عز وجل، وازاي ان هو يطيع الحق سبحانه وتعالى ويسعى الى ان يعبد الخلق للخالق. فيوم ما يوصل لكده اصحاب الاهواء ما بيسبوهش، ينكروا له. لكن لو كان العكس يحافظوا عليه لان مصالحه. اخد بالك ازاي؟ فهمتوا يا اخوانا؟ الحياة كلها في الكلمتين دول. ولذلك من مات وهو على هذا الإيمان المطلق في مسألة الإنسان يصل إلى إيمان يعني قمة في الأخلاق وقمة في العبادة وتحس معنى العبودية، ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلاه بعدم دوام الحال بأن يموت أو يغتال ينتقل إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وتلك نعمة هي أفضل نعمة حتى له بعد موته. لأن احنا حياتنا احنا أجمل حاجة فيها إن الإنسان يموت شهيد لا يحاسب ويدخل الجنة يرزق فيها بغير حساب. ده لما يكون فعلا الراجل شخص عنده إيمان، وطبعا اللي زي كده عنده إيمان ومؤمن بإن الجنة قدامه. ولذلك أنت وأنت قاعد مع نفسك كده، خصوصا إخواننا، أنا بقولش الناس كلها المفترض كده، لكن اللي وصلوا لسن وعدوا 45 أو قربوا على 50، انت شاغل نفسك ليه بالدنيا؟ شايل همها ليه؟ ليه ما بتفكرش انت هتعمل ايه بعد ما تنتقل على الناحية الاخرى؟ خلي همك مجموعة اللي هيحصل بعد كده، لان خلاص قربت، ممكن في لحظة تيجي. والمفترض في العبد يكون كده على طول، لكن بالنسبة للي عنده 50 60 70 سنة وهمه مجموعة الارض والفلوس والمال والبنك والعقار، وجاب الايجار وانا ما جابش ومش عارف ايه، والواد ده يورث والواد ده ما يورثش، وادي الفلوس ده للواد ده واحرم ده، اخد بالك ازاي؟ وعايش الراجل، انت بتعمل كده ليه؟ طب يا اخي موت انت وسيب الناس بس لشرع ربنا سبحانه وتعالى. لسه في مشكلة معروضة من قبل ان اتي بحوالي 10 دقايق. راجل عنده 65 سنة، فالخمسة وستين سنة دي يعني عمر خلاص، انت ايه اللي مستنيه يعني اكتر من كده؟ المهم هو الراجل اصيب بشلل نصفي. الشلل النصفي اثر عليه وخلاص حس ان ايه يعني عاجز، بس نظرا لان عدم انشغاله بالله او بذكر الله عز وجل احدثت مشكلة كبيرة. هي ايه؟ هو عنده ارض فعايز يدي للولد اللي مخلف عيال صبيان، ويحرم الولد اللي مخلف عيال بنات. فعاتل ده تقريبا حوالي 70% من الميراث، وعاتل التاني 30%. يقول اصل انت خلفتك بنات والبنات هياخدوا الارض ويوديها واحد تاني. طب انت مالك انت؟ موت انت وخلاص، قابل رب كريم وخلي الشرع هو اللي يقوم بهذا الامر. لكن شوف سبحان الله، سبحان الله، يعني شوفوا همه مجموعه ليه؟ طبعا اولاده زعلوا منه، زعلوا منه زعل جامد. فالولد اللي هو ما اخدش حقه ما سالش في ابوه، والبنات كمان ده اذا كان عمل كده مع الولد اللي مخلف بنات، فالبنات هيعمل معاهم ايه؟ فالبنات ما سالوش فيه كمان، ففضل قاعد لوحده وهو قعيد محتاج حد يخدمه. الولد الثاني اللي هو اداله الميراث عايز يخلص منه عشان ياخد الارض. شوف بقى، شوف شوف الدنيا هتحصل فيها ايه. المعيشه الضنك فعلا، كل ده سببه ان الشخص هنا ما هوش مشغول باللي هيحصل له هو في نفسه. صحيح انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم ايه على تكفون الناس، لكن يا اخي خليك منشغل باللي هيحصل بعد كده. ده اذا كان عندك ايمان بقى في الحاله دي، اذا كنت مفقود الايمان او فاقد الايمان ما عندكش ايمان يعني اقصد، يبقى في الحاله دي ما انتش شاغل نفسك باللي هيحصل لك، انت ما انتش مؤمن بيه. لكن من امن بما سيحدث له بعد موته وأنه سيلقى ربه وأنه سيحاسب. ملكان أسودان أزرقان يجلسان وينهران ويسألان من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه. يبقى الواحد يعمل حساب الكلام ده ويشتغل فيه، ولا إنه هو يبقى مشغول في أشياء لن تفيده ولن تعود عليه بالنفع. يبقى الراجل لسه قدامه مفيش خلاص نفس ومش قادر يجيب النفس، وقاعد بيتفق فيه ان يبني عمارة في المكان الفلان ويجيب ارض في المكان الفلان ويعمل كذا. سبحان الله، ادركتم نعمة الايمان، وان هذه النعمة يخص الله عز وجل بها من شاء من خلقه. فمن انعم الله عليه بالايمان ووجود الاسلام في قلبه واحس بخشية ربه وهو يسجد لله سجدة، يقوم من الليل فيبكي لله دمعة تنزل منه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أين هذا الرجل؟ يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنا أسأل الله تبارك وتعالى، كفاية عليكم النهاردة ونبقى نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لكن نشوف سؤال شيخ جليل على الفضائيات. سئل هل الأفعال ممكن نشتق منها أسماء؟ فقال لأهل العلم قولان، القول الأول يجوز والقول الثاني لا يجوز، فهل القولين صحيحين يؤخذ بهما أم لا؟ هو دي المشكلة، إن واحد يقول لك إيه المسألة فيها قولان وخذ اللي يعجبك. يعني تعرف لما واحد يقول لك إيه المسألة فيها قولان وخذ اللي يعجبك، يبقى كده مش عايز هداية الناس. لأن الهداية معناها حتى لو واحد عندك يا أخي وأنت بتقول مسألة فيها قولان، طب بين لي. أولاً في قضية الأسماء ما ينفعش تقول الأسماء فيها قولان. دي زي ما بتقول أفي الله شك، يقول لك المسألة فيها قولان. أخي بالك إزاي؟ بالظبط. يعني ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المنعم ولا ليس من أسمائه المنعم؟ يقول لك المسألة فيها قولان. يجوز انك تسميه المنعم، واحد تاني يقول لك لا يجوز ان اسميه المنعم. هي ايه؟ طب افرض اللي قال يجوز ان انا اسميه المنعم وهو مش من اسمائه، خلي بالك وليس من اسماء، فانت هتقول عبد المنعم ويا منعم، خلي بالك انت هتنادي على الله بغير اسمه. فانت لو ناديت على واحد بغير اسمه مش هيرد عليك. قال ولله الاسماء الحسنى، فاين هو من اسماء الله؟ أين سمى الله عز وجل نفسه المنعم؟ هات آية من القرآن أو حديث من النبي عليه الصلاة، مفيش. يبقى اللي بيقول للناس إن المنعم من أسماء الله إما جاهل، وأنا بقولها بصدق، مش فاهم وزي ده يعذر ويعرف، أو واحد يأخذ برأي أهل الضلال من المعتزلة ويصححه للناس، ملهاش حل تاني. لأن المنعم لم يرد اسما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصراط الذين أنعمت عليهم، أنعم فعل ولا اسم؟ فعل. فلو قلت المنعم من أسماء الله فيجي واحد يقول لك يا شيخ استنى بقى، قال وحملناه على ذات ألواح ودسور. أسمى ربنا الحامل؟ رد بقى يا شيخ. هقول لك لا لا لا، ما ينفعش الاسم ده. ليه ما ينفعش؟ اصل كلمه الحامل دي يا اخي صعبه شوي، ما فيش فيها كمال، لكن المنعم فيه كمال. طب مين اللي حدد الكمال؟ انت يا شيخ؟ هقول لك اه انا شايف ان ده فيه كمال. طب اما اقول لك ايه؟ ثم اماته فاقبره. امات يبقى ايه؟ هتقول المميت، واقبر يبقى المقبر. فين الكمال؟ المقبر فيه كمال ولا المنعم اللي فيه كمال ولا المميت اللي فيه كمال؟ فأنا لما رجع تسمية الله إلى عقلك وإلى أن تقيس أنت الكمال، يبقى سيقع الخلق في ضلال لا محالة. لأن الأسماء لازم يكون مستند نصي. فأنا لما أقول لك المصور من أسماء الله تقول لي آه مصور من أسماء الله ليه؟ لأن ربنا قال هو الله الخالق الإيه؟ البارئ المصور. اللي سمى نفسه المصور ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى مش انا. انما لما تقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه المميت ومن اسمائه الضار، فيجي يقول لك بدل ما يقول لك قال الله وقال الرسول، لك بعض العلماء قال. يبقى في هذا انت اخطأت اذ استفتيته. ولذلك انا بقول لكم في النهاية هنا حاجة معلش هي مش هتزعل ولا حاجة، لكن ده احنا بقول الكلام ده لان طبعا الكلام بتاعنا بيبث على الانترنت في الغرف الصوتية الان والعالم كله بيسمع. يا اخواني لن تنجح الامه الاسلاميه الا اذا امنا بالتكامل بين الدعاء، بالتخصص في الدعوه. ما فيش حاجه دلوقتي اسمها عالم مطلق. يعني انا عايز اسال في الفقه، رايح تسال بتاع العقيده ليه؟ انا بتكلم طلبه العلم، لكن عامه الناس البسطاء هو ما يعرفش يميز الحاجات دي، فاي واحد بيسال خد بالك ازاي، اي واحد بيسال. فلما يجي واحد عامي ما يعرفش حاجه بيقول لك ايه المنعم من اسماء الله، يقول لك ايه بعض الناس قالوا اه وبعض الناس قالوا لا، بقى دي هدايه للراجل العامي ولا هو نفسه يقول له اه او لا او الصح يا ابني كذا وكذا؟ لكن انا بتكلم على طلبه العلم او واحد من الاخوه اللي فهم وحضر دروسه وفاهم، فيجي يسال واحد بتاع عقيده عن حديث يحتاج الى متخصص في الحديث، يجي يسأل في دقائق المسائل بتاع الفقه لواحد بتاع عقيد، او يروح لواحد بتاع فقه يسأله في دقائق العقيد. يا اخي ليه انت ما تسألش مسائل فقهية في البيع والشراء واحكام النكاح والطلاق؟ يبقى تروح لفقيه، حتى الفقهاء نفسهم فيهم تخصص. واحنا المفروض بعد كده ان شاء الله عز وجل ان احنا نحط قائمة باسماء اهل العلم اللي موجودين في مصر وفي العالم الاسلامي. اللي عايز يسأل حاجة عن البيع والشراء وأمور الاقتصاد في العالم يروح للدكتور علي السالوس. لا نجد، أنا لا أحسب أحدا في العالم أعلم من هذا الرجل في الاقتصاد وفي العلم وفي الفقه، دكتور علي السالوس. ارجع له يا أخي واسأل، فيها مشقة في إن أنا أوصل له. هو عامل برنامج فتاوى بيجي النهاردة زي دلوقتي موجود أظن على فات الناس أو قبلها، له برنامج مخصوص وبيسجل ويعاد، تقدر تتصل به وتكلمه وتسأله عن الفتوى اللي أنت عايزها. بتسأل عن حديث يبقى اسأل واحد متخصص في الحديث. وأنا أرى أن اللي موجود في الحديث تقدر ترجع له في العالم الإسلامي الآن فيما يتعلق بمصر بالذات الشيخ أبو إسحاق الحويني، ارجع له، غيره لن يرقى إليه. عنده فهم في الحديث يقدر يقول لك الحديث صحيح أو ضعيف. ساعة ما يسمع لك الحديث هيقول لك والله يا ابن الحديث صحيح أو ضعيف، لأن أغلب الأسئلة اللي بيسأل لها الناس هم عارفينها المشايخ. لكن في احيانا طالب علم يسال على حديث كباحث ممكن الشيخ ابو اسحاق نفسه ما يجاوبوش الا لما يبحث، يقول له لا انا ما اعرفش اجاوبك الا لما اقعد فتره طويله ايه ابحث لك المساله وارد عليك، وده مش عيب. تسال في العقيده اسال اي حد يا اخي موجود. انا مش هقول لك اسالني، لو انت سالتني في العقيده مش كل العقيده اعرفها، انا ليا شيء في التخصص. انت سالت العين والراس، ولذلك ناس كتير واخوه كتير بيتصلوا عليا وانا بقول دلوقتي عشان يسمعوني، برد عليه اقول له يا ابني اسال الشيخ فلان الله اعلم انا ما اعرفش اجاوبك فيه. مش عيب ولا حاجه ان الشيخ يقول انا ما اعرفش، لكن المشكله بقى ان واحد يجي يتصدق في الاسماء الحسنى يجاوب، في العقيده يجاوب، في الحديث يجاوب، في الفقه يجاوب، وهو ممكن يكون واعظ ملوش في اي حاجه خالص. فده معناه ايه؟ ان لو اجاب غلط هيتحمل وزره او هيتحمل وزر هذا الشخص اللي اجابه، وده لا ينقص من قدر الرجل ان هو ايه يقول الله اعلم ويرد العلم، فيتكامل اهل العلم فيما بينهم. لازم تعرفوا كده، ان ما كانش هيبقى هنقول ندور في حلقه مفرغه، شيخ قال كلام فطلعت الشيخ التاني عشان يرد عليه، لان الشيخ اللي اجاب بهذه الفتوى اجاب على اظن قناه الرحمه او حاجه زي كده كان حاضر معانا وقال عكس ذلك قدام الناس اللي حاضر والكلام متسجل عليه، قال انا اقول ان اسماء الله توقيفيه ولا ادين لله عز وجل بهذا الاسم اسم المنعم ولا غيره، الاسماء متسجل عليه. فايه العله في ان هو يقال هذا الكلام؟ عالم بيقول والتاني يرد عليه مش هنوصل لهدايه. صفه الجلال بال لله عز وجل، فما المانع ان يتصف البشر بجلال نكره بدون ال؟ نقول لك الجلال مبني على الكمال والايه والجمال، فان اعطاه كمالا وجمالا فكمال الجلال مقيد. لكن اللي بيقول جلاله الملك المفدى او جلال على الاطلاق كتسمي صحيح هي مش من أسماء الله عز وجل، لكن كوصف ما ينفعش الأسماء يبقى فيها تعبيد لله عز وجل أو تحميد. معايا إخواننا في النقطة دي؟ نعم. كلمة الشيخ الجليل هل هذه الكلمة تصح؟ أقول برضو كلمة الجليل يا إخواننا، أو بقول لك مسألة المبالغة في وصف شيخي زي ما الاصطلاح اللي بيبقى ساري في بعض الدول، يقول لك صاحب السمو. صاحب السمو إيه؟ المفترض ان احنا بنقول في العبد الامير امير، خليفة المسلمين، سلطان المسلمين، خبلك ازاي؟ انما هذه المصطلحات فيها مبالغة ولا يليق بالمخلوق هذا، حتى لو قيل عن هيبقى من باب الكراهة ما ينفعش برضه. اللي عايز يرضى لنفسه بهذا المصطلح ويزعل ويولي فيه ويعادي فيه دي قضية أخرى قد تصل إلى الشرك والعياذ بالله. وإحنا كتبنا الكلام ده في كتاب منة الرحمن إن شاء الله قريب تشوفوه من النت. هل يشتق من كل صفات الله أسماء؟ يعني سؤال الإخوة اللي بيسمعونا على الإنترنت، هل يشتق من كل صفات الله أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ إحنا كلمنا على هذه المسألة في المحاضرة الماضية، لكن عشان هم ما حضروش المحاضرة نقدر نقول إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى نشتق منها الصفات والأفعال، وكل اسم الأسماء دل على وصف إما بدلالة التضمن أو بدلالة المطابقة أو بدلالة اللزوم، وده هنبينه إن شاء الله عز وجل. لكن أنت تيجي الأفعال وتشتق أنت منها أسماء، هذا ليس من حقك. واللي قالوا الأسماء مشتقة من الأفعال لا يقصدون إلا الجانب اللغوي فقط، عشان نردوا على المعتزلة اللي قالوا أسماء الله جمدة وليس لها صفة، قالوا لا ده الأسماء دي مشتقة من أفعال، عشان يقولك الاسم يدل على إيه؟ على معنى، مش اسم بلا معنى. هذا قصد الايه السلف لما قالوا الاسماء مشتقه من الافعال، اي لغه، عشان يردوا على المعتزله لانهم قالوا اسماء بلا صفات، مش ان يجوز لك انك تاتي الى الافعال وتحولها انت الى اسماء. فاحنا قلنا فيه في القران اكثر من 370 فعل او 360 فعل، ها هتحول ايه بقى ولا ايه؟ ولذلك احنا لما عملنا الدراسه الخاصه بال اللي كان فيها الرد على الدكتور الدكتور المسير، وجبنا قائمة بالأفعال في القرآن كلها، وقلنا يا أخوانا يا أهل العلم في مصر وفي كل العالم، اللي عايز يقول بالاشتقاق إن يجوز لي أن نجي الفعل وأسمي ربنا المنعم من أنعمت، أدى عندك الأفعال وتعالى ورينا بقى اللي فيه الكمال واللي ما فيش فيه كمال. إن عرفت تعملها والله يبقى أنت كده خدمت الأمة الإسلامية، لكن ولا واحد يجرؤ أن يعملها. ليه؟ لأن هو هيقول لك إن المقبر من أسماء الله من أقبرة، والحامل من حملة، أخبرك إزاي، والمفجر من إيه من فجرة، والمنبت من أنبتة، وعد بقى أسماء كثيرة جدا جدا. هتسمي ربنا إيه ولا إيه؟ يقولك دي فيها كمال، لا دي ما فيش فيها كمال، أنا شايف دي فيها كمال، فيجوا يقولك ولي من الشايف اللي فيها كمال، لا لا لا لا دي فيها كمال يا أخي، لا دي ما فيش فيها كمال يا أخي، أخبرك إزاي؟ والله أنا حر بقى، عقلي شايف إني مش فيها كمال، أنت هتقولي لا؟ يقولك يا عم الاختلاف لا يفسد الود قضية، خذ الكمال اللي يعجبك وخلاص، تبقى فوضى. وأسماء الله الحسنى اتفقوا على إن هي إيه؟ توقيفية على النص. فاللي هيقول لك من أهل العلم أو حد يعرض في هذه المسألة إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى يجوز إن احنا ناخدها من الأفعال اشتقاقا من أنفسنا وبعقولنا، قل له ماذا تصنع ببقية الأفعال؟ ومعت له قيمة سخة من الموقع بتاعنا والدهاله، طلعنا الأفعال دي، إيه اللي ينفع بقى الاسم واللي ما ينفعش؟ ساعتها هيقف الشيخ ما يعرفش يرد. ليه؟ لان ما فيش قدامه غير ان يقول الاسماء توقيفيه على النص. وبعض الناس اجابوا باجابات سخيفه لا تقال. يلا القصد ان احنا عايزين نقول، طب وليه انت يا اخي ما ترجعش الى هدايه الله عز وجل؟ طب حتى هقول لكم على حاجه، انا في قضيه الاسماء الحسنى هخير واحد عقل، هقول له يا اخي الاسماء المشهوره هم كل المشكلة مع الدكتور محمود، إن جه على الأسماء المشهورة فقال إن فيها 21 اسم غلط ما تنفعش، وقدم أسماء من الكتاب والسنة بناء عن دراسة منهجية أشهد الله عز وجل إنني كنت فيها مجرب، لأن عايز فيها إن أنا أقول هم 99 أو مش 99 أو إن هيحصل اللي هيحصل 99. أدي قائمة كلها في الكتاب والسنة، وأدي قائمة بقالها 1000 سنة جابها الودي الموسى، دي فيها أسماء 21 غلط مش موجودة، وانت ما تعرفش تجيب لها دليل، لان لما اقول لك هات الدليل ما حدش جاب دليل ولا يعرف يجيب دليل، لان مش موجودة فعلا. فهي لما اقول لواحد ايهما تدين لله عز وجل به، الاسماء التسعة وتسعين نهول اولى تقدم الناس. لو واحد قال لك يا شيخ انا عايز الاسماء اللي اتعبد بها الى ربي، تقدم القيمة هي اللي ورد في الكتاب والسنة حتى لو جابها الدكتور محمود، ولا اللي بقالها 1000 سنة وفيها 21 اسم غلط؟ انا هخيرك انت وهرتضي حكمك انت لو انت صادق مع نفسك. رد يا اخوانا، تاخد اللي في الكتاب والسنه ولا تاخد الاسماء اللي معلاش دليل؟ ما تردوا علي من باب الأفضلية مش من باب الإلزام. أنا بلزمش حد. أقول لك الأفضل للناس أقدم إيه؟ اللي في الكتاب والسنة ولا الأسماء اللي فيها أخطاء؟ ما أنت بقول لك في 21 اسم مش موجود في القرآن والسنة، هاتهم ما حدش جاء. بقالنا الوقت 7 سنوات أهو، حد واحد يجيب اسم على 21 اسم؟ مفيش. زي ما قلنا مثلا في الرشيد، هو فين؟ خلي فيه شيخ في العالم يجيبه، ولا واحد جابه. لو قال في آية فيها الرشيد هات، ها وأنا غلطان. هتقول لي الصبور، هات الصبور. الباقي فيه المقصد الجليل، أين هو في الكتاب والسنة؟ العدل الضار النافع، مين مين اللي سمى ربنا هذه الأسماء؟ أين هي في الكتاب والسنة؟ هاتوه. ما هو يا إما تجيب دليل يا إما تسكت يا أخي، أو حتى على الأقل يقول لك لا لا لا لا، الأسماء اللي في الكتاب والسنة دي الغوه، وخذ الأسماء المشهور. لا، يبقى دي مش هداية بقى، دي أمور في النفس، حاجة ما تعرفش هي إيه. لكن أيا كان، ما فيش واحد عاقل مجرب وعنده إخلاص في قلبه إلا أنه سيميل إلى كتاب ربي وسنة نبيه، حتى لو جابها فلان أو فلان. لأن دي لو جابها واحد تاني أنا ملزم أن أتبعها، مش عشان جابها فلان، علشان إيه؟ أسماء الله وردت توقيفية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيفية الرد على من أنكر اسم الجبار والمنتقم تعرضهم مع الرحيم الغفور؟ هذا كذاب ينكر ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر اسم الله الجبار فهو كافر قولا واحد، لأن الله عز وجل قال: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الإيه؟ الجبار. فلما تقول لا ما هوش الجبار، هو بقول الجبار، ها؟ يبقى أنت كده بترد. إن كان جاهل يعرف، خلي بالكم ممكن يكون جاهل وأحمق مش عارف. المنتقم يقول لك مش من أسماء الله، مين اللي قال لك كده؟ المنتقم اسم لكن لا يذكر إلا مقيدا، إنا من المجرمين منتقمين. يقول لك المنتقم منتقمون، لك ده بيتعارض مع العفو والرحمة، لأن هذا الشخص لا يستطيع أن يفرق بين معاني القدرة ومعاني الحكمة، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. فبالقدرة وبالقوة وبالجبروت والعظمة وبالانتقام من الكافرين ظهرت معاني القدرة لرب العالمين ومعنى الربوبية، وبالرحمة والمغفرة والشرائع والحكمة وبالعدل إن كان وصف الرب العزة والجلال ظهر توحيد العبادة، فلا يظلم أحدا من خلقه، فلا تعارض مع الغفور الرحيم ومع الجبار المتكبر المنتقم على أساس المنتقم اسم مقيد، ما فيش تعارض بينها. لكن هذا الشخص لأنه قاصر، وممكن للأسف إن واحد زي كده يجي يقول لك إيه ده رجل مفكر. مفكر إيه يا أخي؟ بس نسأل الله تبارك وتعالى السلام، كفاية عليكم كده وكفاية علينا برضه، عشان كان في خطبة الجمعة النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير،